الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ومن لم يقرأ من قبل تفضل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا همام عن قتاده قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما انا اسير في الجنه اذا بنهر حفدا وقباب نور مجوف، قلت: ما هذا يا ابن مالك؟ قال: هذا الكوكب الذي اعطانا ربك، فإذا طيبه أو طيبه قال بينما أنا أسير في الجنة حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا قيمه أو طيبه مثل الطر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح المصري كان النسائي لا يحبه فتكلم فيه فما قبل العلماء منه، كما قال العراقي: وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال: أخبرني يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، يعني أنه يروي عن عدة من الصحابة، نعم، ولا يلزم أن نعرف منهم، ونتوقع أن منهم أبا هريرة، أنس بن مالك الذين مروا معنا وغيرهم، فجهالة اسم الصحابي لا تضر، جهالة اسم الصحابي لا تضر. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه. مر بنا في اللفظ الأول: فيجلون، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. وقال شعيب عن الزهري: كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجلون، وقال عقيل: فيحلؤون. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثنا أبي. اقرأ ترجمة فليح. وابنه حتى ننظر أيهما أرجح. قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بين أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. لا نائم ما تكلم عنه. تفضل. محمد بن قريش بن سليمان الأسلمي أو الخزاعي المدني وقيل فيه محمد بن أبي يحيى صدوق يهم من التاسع. أبوه قريش بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي أبو يحيى المدني والمقال قريش لقد واسمه عبد الملك صدوق كثير الخطأ من التاسع. ابنه صدوق يخطئ صدوق يهم. اعطنا مقدمة الفتح ننظر بماذا اعتذر الحافظ للبخاري في إخراج حديث محمد وأبيه. قال بين أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما قلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة قال فلا أرى يخلص منهم إلا مثل همل النعم يعني من أولئك من تلك الزمرة التي ما تستطع ذلحق الغنم. وننظر إذا تكلم عليه. قال الحافظ فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونهم فصدوا عنه يعني أنهم يسوقونهم إلى النار فيفلت بعضهم. قال والهمل بفتحتين الإبل بلا راعي. وقال الخطابي الهمل ما لا يرعى ولا يستعمل ويطلق على الضوال والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. قال الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح فليح بن سليمان الخزاعي أو الأسلمي أبو يحيى المدني ويقال كان اسمه عبد الملك وفليح اللقب المشهور من طبقة مالك احتج به البخاري وأصحاب السنن وروى له مسلم حديثا واحدا وهو حديث الإفك وضعفه يحيى بن معين والنسائي وأبو داود وقال الساجي هو من أهل الصدق وكان يهم. قال الدارقطني مختلف فيه ولا بأس له. وقال ابن عدي له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب وهو عندي لا بأس به. قلت لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضربهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب وبعضها في الرقاق، يعني ما أخرج له في الديات والحدود والتوحيد والأسماء والصفات وغير ذلك، إنما أخرج له في المناقب وبعضها في الرقاق. لم يذكر هنا كم مرة أو كم حديثا رواه عنه. لو تجري بحثا على صحيح البخاري فليح محمد بن فليح بن سليمان، تقدم ذكر أبيه. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: كان ابن معين يحمل على محمد. قلت: فما قولك فيه؟ قال: ما به بأس، ليس بذاك القوي. وقال الدارقطني: ثقة. قلت: أخرج له البخاري نسخة من روايته عن أبيه عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، وبعضها عن هلال عن أنس بن مالك، توبع على أكثرها عنده، وله نسخة أخرى عنده بهذا الإسناد لكن عن عبد الرحمن بن أبي عمرة بدل عطاء بن يسار، وقد توبع فيها أيضا، وهي 8 أحاديث والله أعلم. إذن يكون البخاري يعني انتقى هذه السلسلة: محمد بن فليح عن أبيه عن هلال، ويعني ما روى له البخاري بغير هذا الإسناد، محمد بن فليح عن أبيه عن هلال، فما ستجد في صحيح البخاري محمد عن غير فليح ولا محمد بن فليح عن غير هلال، فيكون قد انتقى من أحاديثهم. نعم وجدت شيئا 57 خيرا. على كل حال الدر عليها كلها، هل هي بغير هذه السلسلة محمد بن فليح عن أبيه عن هلال، هل فيها غير هذا؟ كيف؟ محمد بن فليح عن أبيه عن هلال، نعم. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا أنس بن عياض. ما كنيته؟ أنس بن عياض أبو ضمرة، هكذا أبو ضمرة أنس بن عياض. عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هل تعلمون دليلا على أفضلية الصلاة في الروضة؟ كثير من الناس يهتم بالصلاة في الروضة، أنا لا أعلم دليلا يدل على أفضلية الصلاة في الروضة، فإن كان عندكم يا طلبة العلم شيء ذكرتموه، ما هو إلا ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فلهذا المزاحمة من أجل الروضة في النفس منها شيء ليس فيه أن الصلاة فيها أعظم من الصلاة في بقية المسجد النبوي. الروضة بارك الله فيك ما بين المنبر وبيت عائشة في المسجد النبوي. ما لا يحتاج، انت يسر دخلت فيها يعني كراحة نفسية، ليس هناك دليل على أفضلية تخصيصها بالزيارة. نعم، تزاحم إلى حد أنك تقول سيقتتلون. نعم، وبقية المسجد في الأفضلية بالنسبة للصلاة مثلها. وجدت سؤال 12 حديثا بهذه السلسلة، والبقية يعني غير محمد عن فليح، غير محمد عن فليح، عن هلال، قد يكون متابعين لمحمد، ربما لو تتبعت تجدها نفس الأحاديث، قد تكون نفس الأحاديث أو بعضها هي قد يكون كثير منها متابعون لمحمد بن فليح، لأن الحافظ يقول تبع على أكثرها، حبذا لو تتبعها كلها ولو في وقت آخر. إلى هنا بارك الله فيكم.